هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد عبد الفتاح إبراهيم المقيم في مدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في الإدارة العامة للمرور. بيقول فيها: لو شاءت الأقدار لواحد من حضرات السادة المسؤولين في الإدارة العامة للمرور ونزل مدينة التل الكبير في زيارة، بس زيارة ما تكونش رسمية ولا حد يعرف ميعاد وصولهم، هيشوف العجب. والله مش في حاجة كده اسمها مدينة العجائب؟ اهو عندنا في التل الكبير نفس الموضوع، بس الاسم متغير شوية. عندنا يا حضرات مدينة التكاتك. أيوة، مدينة التل الكبير أصبحت عبارة عن جراج كبير للتكاتك. قصدي يعني من كتر التكاتك في الشوارع تحس إنك دخلت جراج تكاتك. وطبعا الزحام الرهيب ده ناتج عنه تلوث سمعي وبصري وبيئي وكفة شيء. طول ما انت ماشي سمع خبط ورزع وأصوات أغاني فظيعة تبهدل ودنة وتنزل من مستوانا وتجرح شعورنا. ده طبعا غير أصوات التكاتك نفسها. وتعالى بقى اركب توك توك عشان تهرب من كل ده وتروح على بيتك. ياه، تلاقي اللي سايق عيل صغير بلطجي مسجل خطر، إلا القليل جدا طبعا، وتتعامل معاملة غير آدمية، وحتدفع اللي يقولك عليه، وهو طبعا شيء بيكون مبالغ فيه جدا. ما هو يا تدفع يا إما تسمع كلام أو حتى ممكن توصل للضرب. نهايته قلنا في يوم نشتكي للبهوات في مرور الإسماعيلية، سمعنا الآتي: لو جايين تشتكوا من التكاتك ريحوا نفسكوا، احنا عارفين المشكلة كويس قوي، لكن بندرسها دراسة متأنية ودقيقة. الدراسة دي محتاجة ايه؟ محتاجة صبر، محتاجة تركيز، محتاجة الواحد يتغذى كويس. فين السندوتشات يا شوقي؟ ايه، وعلى الدراسة ما تخلص، ده ان كان فيه دراسة حقيقية تكون خربت يا حضرات. مشاكل وجرائم بتحصل بسبب التكاتك في مدينة التل الكبير. يا بهوات، مطلوب لجان تنزل وتشوف الوضع على الطبيعة، مطلوب تقنين حقيقي لأوضاع التكاتك دية، ومش أي حد يسوها، لازم يكون لها خط سير عشان نمنع الزحام والتكدس. والأمور دي كلها سهلة وممكن تتنفذ على أرض الواقع، فهل يا ترى ده هيحصل بسرعة ولا حنستنى سنين؟ همسة عتاب. رضا سليمان،